قال رحمه الله تعالى أبو حمزة السكري، ومنهم أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون ثقة مشهور من أهل مرو. قال فأحمد في رواية ابن هاني كان قد ذهب بصره، وكان ابن شقيق قد كتب عنه وهو بصير. قال ابن شقيق صح حديثا ممن كتب عنه من غيره. قال النسائي في سننه في أبي حمزة هو مروزي لا بأس به، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. علي بن مسهر، ومنهم علي بن مسهر أحد الثقات المشهورين. قال أحمد في رواية الأثرم كان ذهب بصره، فكان يحدثه من حفظه، وأنكر عليه حديثه عن هشام عن نبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال وأنا، وقال إنما هو عن هشام عن نبيه مرسل. هل يبقى؟ حمزة. ومنهم أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون ثقة مشهور من أهل مرو. قال أحمد في رواية ابن هانئ محمد بن ميمون هذا من رجال الستة وثقة، وهو ممن قيل عنه بأنه قد اختلط، وقد تقدم من الحافظ بن رجب يذكر في هذا من قيل عنه بأنه اختلط، ثم يشير بعد ذلك إلى من قيل عنه بأنه تغير ولم يختلط، وأحيانا يميز بين حديث المختلط من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. وأبو حمزة السكري قيل بأنه قد تغير في آخره وهو ثقة، إذا لم يتبين خطأه فالأصل فيه القبول. ثم ذكر شرع بعد ذلك في علي بن مسهر وهو أحد كابر الحفاظ، وقد خرج له الجماعة، ولكنه قد تغير بآخره، فحمل بعض العلماء بعض مفردات علي بن مسهر أن ذلك كان بعد التغير، وهذا لم يثبت عليه شيء واضح، فإنه لا يلزم من الخطأ أن يكون ذلك بعد التغير، فإن الثقة قد يخطي. لكن من ذلك زيادة علي بن مسهر عن الأعمش فليرقه، وقد روى الحديث الحفاظ عن الأعمش ولم يذكر واحد منهم هذه اللفظة، وهي لفظة شاذة. كذلك تفرد علي بن مسهر ببعض المفردات وبعض الزيادات تكلم فيها الحفاظ، قد أشرت أكثر من مرة أن خطأ المحدث لا يعني ترك حديثه، وأنه ليس من شرط الثقة أن لا يخطي، إنما من كثرت أخطاؤه وقل حفظه، وإذا ما قرئت رواية برواية الحفاظ تبين النكارة في حديثه فهذا الذي يترك حديثه. والرواة أقسام، القسم الأول الثقة الحافظ، فهذا يحتج بحديثه ولو أخطأ، وعادة مثل هذا يكون خطأه يسيرا. القسم الثاني الصدوق الذي يخطئ أحيانا، فهذا يقبل حديثه ويتقى خطأه. القسم الثالث الصدوق الذي كثر خطأه ولم يغلب عليه الخطأ، فهذا الذي قالوا عنه صدوق سيء الحفظ، وهذا يختلف فيه الحفاظ ويختلف في نظرهم، فمنهم من يقبله بشرط يستقيم مرويه ويوافق في رواية الحفاظ ولا يتفرد بأصل. الرابع الذي غلب عليه الخطأ فهذا لا يحتج بحديثه، كعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن عمر العمري المكبر وابن أبي السفر ونعيم بن حماد الخزاعي القسم الخامس من اختلط ولم يتميز حديثه فهذا يترك كالليث بن أبي سليم. القسم السادس من اختلط وتميز حديثه فهذا إن كان ثقة فمن روى عنه قبل اختلاط قبل ومن روى عنه بعد اختلاط رد حديثه. ومن هؤلاء عطاء ابن السائب فهو في نفسه صدوق وقد اختلط فمن روى عنه قبل اختلاط كالسفيانين والأعمش وحماد بن زيد كان حديثه صحيحا ومن روى عنه بعد الاختلاط كجرير ووهيب ونحو هؤلاء كان حديثه ضعيفا. وأنكر علي حديثه عن علي بن مسر ومنهم علي بن مسر أحد الثقات المشهورين قال أحمد في رواية الأثرم كان ذهب بصره فكان يحدثه من حفظه. وأنكر عليه حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال وأنا وقال إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. وعلي بن مسر في مفاريد ومنها في حديث إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليرق وقد خرجه مسلم. وذكر الأثرم أحد أيضا عن أحمد لأنه أنكر حديثا فقيل له رواه علي بن مسهر فقال إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعده فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشيء يعتمد ويلتحق بهؤلاء من احترقت كتبه فحدث من حفظه بواهم كما قاله غير واحد في ابن لهيعة وقد سبق ذكر ذلك. وقد تقدم أن جماعة العلماء يقولنا ابن لهيعة لم تحترق كتبه إنما هو كان سيء الحفظ. وتقدم القول بأنه سواء احترقت كتبه أو لم تحترق كتبه فابن لهيعة سيء الحفظ قد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فحين قيل تكتب حديثه قال أكتب ليعتبر به وضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقد كان أحمد يضعف حديث المتأخرين عنه وقال قتيبة ويحيى بن يحيى النسابوري آخر من سمع منه نقله عنه الأثرم. وقال أبو حاتم الرازي مروان بن محمد تأخر سماعه عن من ابن لهيعة فهو يحدث عنه حي يعني بمناكير. نعم ولكن لا يعني هذا أن رواية هؤلاء عن ابن لهيعة صحاح ومن قام العلماء من رواية هؤلاء الصحاح يقصد أن رواية هذا صحت عن ابن لهيعة ثم ينظر في حكم ابن لهيعة. وكذلك قول من قال ان رواية العبادلة عبد الله بن واب عبد الله بن يزيد المقري عبد الله مبارك اعدل من غيرها هذا صحيح لكن لا يعني انها اعدل من غير انها صحيحة هي اعدل من غيرها وهي ضعيف يعني اعدل الضعيف واصح الضعيف كما اذا قال محدثون هذا اصح شيء في الباب لا يعني ان الخبر صحيح فان هذا اصح شيء في الباب وهو ضعيف ومثل هذا كثير. قد تقدم عندنا في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك وأن هذا حديث من رواية إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة. قد قال أبو حاتم كما في العلل هذا صح شيء في الباب وهذا لا يعني أنه صحيح. وناقشنا ابن حجر في قوله في البلوغ صححه أبو حاتم وقلنا إذا كان قد وقف على قول أبي حاتم في غير هذا الكتاب فهذا محتمل فابن حجر واسع الاطلاع واسع العلوم واسع الحفظ وإذا كان فاهم هذا من قول أبي حاتم فهذا غير صحيح. وقلنا إذا ثبت أن أبي حاتم صححه فهذا يرفع جهالة يوسف بن أبي بردة ولكن لم نجد هذا فعلى أن نستصحب أن يوسف بن أبي بردة مجهول الحديث وإذا قال الترمذي عن هذا الخبر حسن غريب. وأورد احتمالا أن ابن حجر قد يقصد وصاحب حاتم يقصد ابن حبان لأن خبر رواه ابن حبان هذا غير بعيد ولكن لم تجري عادة العلماء بأنهم يقول عن ابن حبان أبو حاتم إلا وبالتقييد صاحب ابن حاتم ابن حبان. أما على الإطلاق فأبو حاتم المقصود به الرازي وفرق بين تصحيح أبي حاتم الرازي بين تصحيح ابن حبان بينهما أبعد من المشرق والمغرب. بالتالي إذا لم نجد تصحيحا لأبي حاتم الرازي فنستصحب ضعف هذا الخبر لجهالة يوسف بن أبي بردة ولتفرده بأصل لأنه لم يروي هذا الخبر غيره. فعل هذا. سمع راشد بن سعد بن الثوبان. لا ما سمع، معلول بالانقطاع. مرة صب مسحة السخين والحصاي هذا معلول بالانقطاع. راشد لم يسمع من ثوبان. نعم.